إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المني في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتعجيل المذكور في التوراة والإنجيل. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من العجب الذي لا ينقضي غفلة من أنفاسه محدودة وساعاته ولحظاته معدودة، وإنما يتبين غبن هؤلاء يوم الحسرة والندامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويشتاق المجرمون إلى جهنم وردا، فالأولون في روضات الجنات يحفرون وعلى الأرائك ينظرون، وأولئك في أودية جهنم يصلون جزاء بما كانوا يعملون. إن العاقل المتأمل من ينظر إلى عقباه وإلى قدومه إلى مولاه ذلك اليوم الذي يفوز فيه الفائز وتعظم فيه فرحة المؤمنين وتعظم فيه حسرات الذين باعوا دنياهم لأخرى. معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنازل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. فمهما جال في خاطركم أو تردد في أذهانكم فإن في الجنة ما هو أعلى من ذلك وأتم. جاء في الصحيحين من قول النبي الأمين، قال الله جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روى الإمام ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه وصححه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل من مشمر إلى الجنة؟ هل من ساع؟ هل من مشمر ومثابر إلى الجنة؟ إن كنت موقنا أن دارا لست فيها تبقى وتبقى المكرمات لساكنيها، فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يرتجيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها أي لا تخطر على بال، هي ورب الكعبة نور يتلألأ ورحالة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة ودار ومقام إلى أبد في حضرة وفي نعيم وخضرة وفاكهة ونعمة بهية ومكان عالي. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: نحن المشمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله. ثم حثهم وذكر لهم الجهاد وحقه عليهم. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن مما يبعد الأسى عن القلوب المكرومة ويبعيد قال فما طعامهم عن الله إنه هو الغفور الرحيم. المطايا مسرعين إلى رب العالمين حتى إذا إذ يخاطبهم الله جل جلاله فيقول يا عبادي أين هم الذين أطاعوني ولم يروا يا عبادي هل لكم من سؤال فيقولون يا ربنا إنا قد رضينا عنك فارض عنا فيقول الله عز وجل لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم دار مكرامتي ومحلة أوليائي فإني رضيت عنكم ولا أسخط عنكم أبدا. ثم يقول الله جل جلاله سلوني يا عبادي فيجتمعون على كلمة واحدة أن أرنا وجهك يا ربا أن أرنا وجهك يا ربا فيكشف الله عز وجل الحجب فيكشف الله عز وجل الحجب فيغشاهم من نوره وينظرون إليه جل جلاله فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن الله عز وجل حرم أن تحرقهم سبحات وجهه لاحترقوا فلم يبقى أحد في ذلك المجمع العظيم إلا كلمه الله جل جلاله كفاحا ليس بينهما ترجمان فيقول يا عبدي أتذكر يوم كذا وكذا يذكره بغدراته فيقول له أنت غفرتها لي فيقول الله عز وجل سترتها عنك في الدنيا وأنا أسترها عنك يوم القيامة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى فيزورون ربهم في كل جمعة يقرأ عليهم القرآن فيستمعونه منه فبينما هم في نعيمهم الذي لا ينقضي ويتجدد في كل حين إذا بمناد كما جاء في الصحيحين أن يا أهل الجنة فيرفعون رؤوسهم وتشرفب أعناقهم فيقول لهم الله عز وجل أتعرف يقول لهم الملائكة أتعرفون هذا فإذا بكبش أملح فيقولون نعم هذا الموت ثم يقال لأهل النار مثل ذلك ثم يذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيا حسرة من ضيع دار الجنان والأفراح بدار الشقاء والأفراح يا حسرة من بدل الحور العين بالسافلات الناقصات من بنات الرين يا حسرة من بدل خمر الجنة وشرابها بالمخدرات والمسكرات يا حسرة من بدل قصور الجنان بالمتاع السائل الحائل إن الجنة معاشر المؤمنين هي دار كرامة الرحمن لا تكون للعصاة المعتدين ولا للجبارين المتكبرين لا تكون للطغاة الظالمين ولا تكون للمبتدعة المستهزئين لا تكون إلا للمتقين الموحدين الذين أطاعوا رب العالمين الذين أسروا ليلهم وأبكوا مقالهم وسارعوا بالخطى إلى ربهم تلك الجنة التي نوعد من عبادنا من كان تقيا ندخل من عبادنا من كان تقيا فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا دار كرامته اللهم لا تحرمنا يوم المزيد ولا الدار إليك يا أرحم الراحمين اللهم ألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم